كالبطاطا البطاطس. طيب البطاطس والبطاطا بيبقى لها عرش خارجي ولا ملهاش؟ ليه البطاطس والبطاطا لها عرش خارجي مش ليه؟ لا. طيب ما اجتمع يبقى يقصد اصولها فقط كالايه؟ كالبطاطس والبطاطا. هذه المسألة هل يجوز للإنسان أن يبيع هذه المبيع البطاطا والبطاطس وهي مستورة في الأرض؟ ما طلعهاش ما قلعهاش كده وحطها في القفص كده ويبيعها، لا وهي لسه موجودة في الأرض زي ما هي. قال له يا عم تشتري يا عم البطاطا والبطاطس دي وهي زي ما هي، هو صحيح العرش قدامك اهو وانت شايفه اهو، انت شايفه قدامك ايه، مش هقلعها لك، البنجر زي ما هو لسه في الأرض، انت تيجي انت تقلعه، اخد الفدان بكام؟ الفدان ده ب5000 جنيه. اذا قلعت البطاطا او قلعت البطاطس فلا خلاف في الجواز، تستفهم؟ لكن الاشكال هنا انه هيباع وايه؟ وهو مستور، وهو مستور في الارض. طيب هل يجوز؟ الحالة الاولى ان يكون المقصود هنا ليه؟ اصولها فقط اللي هو في الارض. اختلف العلماء فيه على قولين، القول الاول هو مذهب الجمهور وهو عدم صحة بيع المستتر في الأرض إلا أن يقلع ويشاهد، لابد أن نقلعه ونشاهده. قالوا أن هذا فيه غرر وفيه جهالة. القول الثاني لا، قالوا لابد من خلعه كله، ده القول الأول قول الجمهور. ها؟ احنا مش هنعرف صحيح انه كم طن الا بالقلع، تمام ماشي. ده قول الاول وقول الجمهور قالوا فيه جهالة وفيه غرر. القول الثاني وهو قول المالكية وهو صحة بيع المستتر في الارض، وهذا اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية قول المالكية، واختيار ابن القيم رحمه الله والشيخ ابن عثيمين رحمه الله، لكن بشرط، انتبه لهذا الشرط، لكن بشرط ظهور الورق الذي يدل على المستتر، تاخد بالك؟ ظهور الورق، لكن بشرط ظهور الورق الذي يدل على المستتر. الرجل جه التاجر بص كده الفدان البطاطس، قال الفدان ده ب4000، الرجل ده بيشتري كل يوم، عارف اهل الخبرة يعرفون ذلك، بالخبرة يعلم ان هذا الفدان به بطاطا ب4000، فيه بطاطس ب4000، فأهل الخبرة يحددون ذلك ويعلمون ذلك. فبناء على ذلك قال شيخ الإسلام ابن تيمية وابن عثيمين وابن القيم والمالكية قالوا هذا البيع جائز، وهذا الغرر من الغرر الذي يغتفر فيه، فأهل الخبرة يعلمون ذلك، مجرد بس ما يبص الفدان الطماطم يعرف الفدان ده هيجيب كم طن، هو شغلته عارفه، هو يبص بس للبهيمة قبل ان تذبح يقول لك البهيمة دي بقى 300 كيلو، ممكن يطلعوا يعني يطلعوا 310 310، بس هو من الخبرة من كتر الدب عرف ان هي فيها 300 كيلو، فأهل الخبرة يعلمون ذلك. فبناء على ذلك قال شيخ الإسلام هذا من الغرر الذي يتسامح فيه كبيع البيت بأساسه وما مأكوله في جوفه، كما قلنا مأكوله في جوفه كالرمانة، مأكولها في الايه؟ الرمانة مأكولها في جوفه. هل يجوز للإنسان أن يشتري رمانة وهو لا يدري ما بها؟ نعم، لأنه بالخبرة يعلم ذلك. طيب عشان يشتري بيتا وهو لا يعلم الاساس، الظاهر يدل على الايه؟ على الباطن، يدل على على على الاساس. هذا العرش اللي موجود في البطاطا بيستدل به على الايه؟ على المستتر. تفضل. اللي كان مقلوب سبحان الله. اذا بقى هذا ليس من اهل الخبرة، ما احنا قلنا يشترط ان يكون عالما بالمبيع، هذا ليس من اهل الخبرة، لو كان من اهل الخبره ما فعل ذلك. ده راجل غلبان زي حالتنا. في المشتري ان يكون من اهل الخبره، انما ده واحد ده واحد بهدل. يا استاذ اهل الخبره يعلمون ذلك. ها تمام. حالات نادره جدا. تقول ايه؟ حالات نادره جدا اللي هي ايه؟ يكون في عيش كويس ومشرحه. دي حاله نادره جدا طبعا، اللي هي اللي ذكرها دي تعتبر حاله نادره. هو بيعرف طبعا اهل الخبره. المهم ان القول بالجواز دفعا لحاجة الناس، القول بالجواز فيه تيسير على الناس، وفيه دفع، فيه دفع لحاجة الأمة، وهذا من التيسير، وهذا من الغرر الذي يتسامح فيه. فأهل الخبرة يعلمون ذلك، وهذا المجهول بالنسبة لأهل الخبرة عندهم أمر بسيط كالذي يشتري المسك في الفأرة، هذه الجهالة بسيطة يعلمونها. المهم عشان نخلص، لحظة أما نخلص القسم الثاني، يكون المقصود قصد ورق الثمر مع الأصل، الورق مقصود والمستتر مقصود. مثاله اللف، الورق مقصود بيحدقه والرأس صح؟ تمام كده. والفجل أيضا، الفجل راسه مقصودة والعرش مقصود. الجزر، الجزر ايه المقصود منه؟ هذا الراس ده؟ ده الراس ده؟ طب الخلقاش؟ الراس طبعا، ده المستتر هو المقصود. تجد ان المصنف رحمه الله الامثلة اللي ذكرها الصنفين، ذكر الصنفين. هل الله اعلم هل انه يقصد، يقصد الامرين الحالة الاولى والحالة الثانية، أم أنه خلط بين الأمرين؟ هو السفح بين ورقيه وظاهر. له بيع ورقيه، يعني له ظاهر وله باطن. طيب ما هو القلقاس الذي يباح فيه حتى إن كان له يعني عرش، إن كان ينتفع به تمام. وبصل، البصل ينتفع بالباطن وبالإيه؟ وبالظاهر. وثوب ونحوه قبل قلعه ومشاهدته للجهالة بما يراد منه. يبقى هذا هو القول الأول، ويصح بيع ورقه. طيب الحالة الثانية، هنا إن كان المقصود الورق والإيه؟ والأصل، فهذه المسألة اختلف فيها العلماء على قولين، القول الأول ومذهب الشافعية عدم الجواز، ولا يفرقون بين الحالة الأولى وبين الحالة الثانية. المذهب الثاني وهو مذهب المالكية، ووجه عند الحنابلة ورجحه ابن تيمية وابن القيم وابن عثيمين، وهذا طبعا من باب ايه؟ من باب اولى. اذا كان شيخ الاسلام ابن تيمية اجاز الحالة الاولى، يبقى من باب اولى هيجيز الحالة الايه؟ ثانية. انا هنا المقصود هو الايه؟ الظاهر والباطن. الحالة الاولى كان المقصود هو الايه؟ الباطن فقط. ان اجاز المقصود وهو الباطن فقط، فمن باب اولى انهم يجيزون المقصود منه الظاهر والباطن. ثم قال رحمه الله: ولا يصح بيع ثوب مطوي، ولا يصح بيع ثوب مطوي ولو تام من النسج، ولا يصح بيع ثوب مطوي ولو تام من نسج. المطوي قطعة قماش نسجت ومطوية، يعني معنى الكلام أنه لابد من إيه؟ فرده. انت هتشتري كم متر قطعه قماش تفصلها جلابيه؟ 4 متر. يبقى ما ينفعش انك تاخدها من البيع وهي ايه؟ مطوي، لازم تفردها كده وتشوفها كلها. تمام، هذا على قوله. ولا يصح بيع ثوب مطوي ولو تام النسج. قال في الشرح المنتهى: حيث لم ير منه ما يدل على بقيته، فان الناس لم يزالوا في جميع الامصار والاعصار يتبايعون الثياب المطوية ويكتفون بتقليبهم منها ما يدل على بقيتها. وهذا هو الصحيح. هو مسكها قلبها عرف ايه هذا الثوب المطوي، علم ما به، لان بقيته تدل عليه. هو شاف بس الظاهر منه، والظاهر يدل على